الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه. المجلس الرابع. أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب نخبة الفكر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الاثنين 20 ربيع الثاني 1436. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه، وأن يكتب لنا بذلك رضاه. توقفنا على قول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن وجد متن يشبهه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. يتحدث هنا عن الشاهد. ما المراد بالشاهد؟ كثيرا ما نسمع أهل الحديث يقولون: وهذا الحديث شاهد لحديث فلان، يعبرون بهذا التعبير كثيرا، وبالمثال يتضح المقال. مر بنا حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، وفيه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. مر بنا هذا الحديث قد جاء بعدة روايات، وهو من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عمر. جاء مثله عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما عند النسائي، مع اختلاف يسير في اللفظ. المقصود هنا نقول حديث ابن عباس شاهد لحديث عبد الله بن عمر، معناه أن هذا الحديث الذي معنا جاء عن صحابي آخر، جاء عن صحابي آخر بغض النظر عن المتن. فسواء كان المتن واحدا، فابن عمر مثلا وابن عباس رويا لفظ واحد لم يختلف، أو سواء كان في اختلاف، ما دام الصحابي مختلف فهذا يسمى شاهد، يسميه أهل العلم شاهدا. هذا هو الشاهد الذي يشير إليه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. يشبهه، وكان دقيقا رحمه الله حينما قال يشبهه، فمعنى ذلك أن لا يلزم أن يكون بلفظه، لا يلزم أن يكون بلفظه كما ذكرت هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. أين مرجع الإشارة هنا؟ لذلك. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. أين مرجع اسم الإشارة هنا؟ نعم إسماعيل، لما ذكره سابقا فيما يتعلق بالشواهد والمتابعات وما سوى ذلك. فنفس هذا العمل تتبع الطرق، هذه الآلية يسميها العلماء الاعتبار، ولذلك قال: وتتبع الطرق هو الاعتبار. الاعتبار عند المتأخرين هو هيئة التوصل للمتابعات أو الشواهد، فالتتبع لطرق المتابعات والشواهد سميه أهل الحديث اعتبار. ما هي فائدة الاعتبار والنظر للمتابعات؟ ماذا نستفيد من المتابعة؟ ماذا نستفيد من المتابعة إذا عرفنا المتابعات سواء المتابعة التامة أو القاصرة؟ ماذا نستفيد؟ نعم، تقوية الحديث، نستفيد من ذلك تقوية الحديث، لكن ليس هذا مطلقا، ليس هذا مطلقا، فقد تنفع هذه المتابعة وقد لا تنفع. وعليه، هل كل متابعة تنفع في تقوية الحديث؟ هل كل متابعة تنفع في تقوية الحديث؟ نعم، لا، قد تنفع وقد لا تنفع. ليس كل متابعة يعثر عليها تنفع في تقوية الحديث، لا بد من النظر إلى الإسناد وإلى تلك المتابعات وسلامتها من الأخطاء والأوهام. ويشترط في المتابع ألا يكون ضعفه شديدا، فمتى ما كان المتابع ضعفه شديدا فإن هذه المتابعة لا تقبل ولا تنفع في التقوية. وأسأل سؤال آخر وأقول: هل العبرة في المتابعات بكثرة الطرق؟ هل العبرة في المتابعات بكثرة الطرق؟ بمعنى كثرة الطرق للحديث، هل يلزم منه تقوية الحديث؟ هل يلزم منه تقوية الحديث؟ نعم، تفضل. لا يلزم منه تقوية الحديث، فمسألة كثرة الطرق لا يلزم أن تكون مقوية للحديث. فالعبرة بالرواة، منزلتهم وحالهم والحكم عليهم، الضبط والإتقان من عدمه، فالعبرة بذلك. بل يمكن أن نقول إن بعض الأحاديث كثرة الطرق فيها لا تزيدها إلا وهنا، كثرة الطرق فيها لا تزيدها إلا وهنا، فلا يلزم من كثرة الطرق تقوية الحديث. هذا هو الخلاصة. نعم، تفضل. ثم المقبول إن سلم من المعارضة. أحسن عليكم. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. يقول: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المقبول الذي أراده المؤلف هنا هو الحديث الذي صح سنده سواء كان معمولا به أو لم يكن معمولا به، يعني الذي توافرت فيه الشروط الخمسة، الذي توافرت فيه الشروط الخمسة: العدالة، 2 الضبط، 3 اتصال السند، 4 السلامة من الشذوذ، 5 السلامة من العلة. ويدخل تحت هذا الحديث الصحيح والحديث الحسن. المؤلف يقول: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. فهو المحكم، ماذا يقصد بالمحكم؟ المحكم هو الحديث الذي ثبت معناه، ثبت معناه من غير معارضة، من غير معارضة أو تردد في ما دل عليه. وأقرب لكم هذا بالمثال، أقرب لكم هذا بالمثال. فمثلا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا محكم، هذا محكم. لماذا محكم؟ لأن معناه ثابت وصحيح وسالم من المعارضة. فالحكم الذي دل عليه هذا الحديث ما هو؟ ما الحكم الذي دل عليه هذا الحديث؟ عدم قبول الصلاة إلا بطهارة، يعني أن الطهارة شرط، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. هل في هذا خلاف؟ تعرفون الخلاف؟ في أحد من أهل العلم جاز الصلاة بلا طهارة؟ هذا لا، ليس فيه خلاف، محل اتفاق، والحديث هذا محكم. الحج عرفة، الحج عرفة هذا أيضا مثال للحديث المحكم، فالعلماء لم يختلفوا في معنى هذا الحديث ولم يعارض بأي حديث آخر، بل الحكم ثابت مستقل عند كافة أهل العلم. قال: وإن عورض بمثله، وإن عورض بمثله، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذا حصل ما ظاهره التعارض بين حديثين مقبولين فلا بد لمعالجته من سلوك الطرق التالية، من سلوك الطرق التالية. الطريقة الأولى في المعالجة: ينظر هل يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن، هل يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن. فإن أمكن الجمع بينهما فيجب الجمع بينهما، فيجب الجمع بينهما. هذا يسمى في اصطلاح أهل الحديث مختلف الحديث، هذا يسمى مختلف الحديث. مثال مختلف الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة. على ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل، نعم، على نفي العدوى، كذا، لا عدوى، نعم. إيش؟ على كل حال، لا، أنا أسأل عن هذا الحديث فقط. لا عدوى، ينفي النبي، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى على الإطلاق، لا عدوى ولا طيرة. بينما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم. فهذا يدل على إيش؟ على على على العدوى، وجود العدوى. لكن الحديث الأول ينفي العدوى، لا عدوى، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ففي هذه الحال يجب الجمع بين الحديثين، يجب الجمع بين الحديثين. واختلف العلماء في الجمع والتوفيق بين هذين الحديثين، وأحسن الأقوال في هذا أن معنى لا عدوى، أن معنى لا عدوى يعني لا عدوى. إيش مر علينا هذا في شرح كتاب التوحيد إن كنتم تذكرون؟ نعم نعم، نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون العدوى تؤثر بنفسها، وإنما هذا بقدر الله جل وعز، إنما هذا بقدر الله جل وعز. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تحصل بطبعها لا بقدر الله، لا بقدر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاعتقاد فاسد، وأن العدوى، أن العدوى ثابتة ولكنها بقدر الله، العدوى ثابتة ولكنها بقدر الله جل وعز. يقول المؤلف: وإن عورض، اقرأ. أحسن الله إليكم. وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. يقول هنا: وإن عورض بمثله، أي عورض الحديث بحديث مثله، أي عورض الحديث بحديث مثله. والأنسب أن يقول: إن وجد ما ظاهره معارض لحديث آخر، فهذا هو الأليق، من غير جزم بوجود تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر هل بينها تعارض؟ ليس بينها تعارض، ولكن بالنسبة لنا، لنقص عقولنا يظهر لنا التعارض. ولهذا يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: ما من إنسان يأتي بحديثين ظاهرهما التعارض إلا وآتي بالجمع بينهما، إلا وآتي بالجمع بينهما. فلا يمكن أن الوحي يتعارض، فالمعارضة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم منتفية، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي لا يمكن أن يتعارض، أن تتعارض نصوصه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما الأمر يتعلق بنا نحن. ولهذا كان الأليق أن نقول هذا الحديث ظاهره يعارض ذاك. بعض الناس يقول هذا الحديث يعارض هذا الحديث، وهذا ليس من الأدب، بل الذي ينبغي أن يقول هذا الحديث ظاهره معارض لحديث آخر، يعني ظاهره فيما يظهر لك أنت، لكن في حقيقة الأمر ليس ثمة تعارض. نعم. أحسن عليكم. أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قبل ذلك ماذا قال؟ فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. في نسخة أخرى أو لا يعني لم يمكن الجمع بينهما، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. هذه الطريقة الثانية لمعالجة دفع التعارض بين الحديثين، وقد مر بنا هذا في شرح ورقات قريبا. أنسيتم؟ ذكرنا كل هذه الطرق. المقصود أن الطريقة الثانية لمعالجة دفع التعارض بين الحديثين إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، فننظر حينئذ إلى التاريخ. فإن علمنا المتأخر من المتقدم فنقول هنا إن الحديث المتأخر ناسخ للحديث المتقدم، الحديث المتقدم. وطرق معرفة الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية كثيرة، منها مثلا وقد مر بنا هذا، نفس الحديث قد يدل نفس الحديث على النسخ. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والحديث رجعه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فقد دل هذا الحديث على ناسخ ومنسوخ، أليس كذلك؟ أين الناسخ وأين المنسوخ؟ أين الناسخ وأين المنسوخ؟ نعم عبد الله، إيش؟ ألا فزوروها، زيارة القبور هذا ناسخ للنهي السابق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: أحسن عليكم وإلا فالترجيح ثم التوقف. قال وإلا فالترجيح، إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين ولم نعلم التاريخ، فننتقل في هذه الحال إلى الطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة هي طريقة الترجيح، يعني ترجيح حديث على حديث، ترجيح أحد الحديثين على الآخر بأحد المرجحات، والمرجحات كثيرة لا تحصى، قد مر بنا مثال على هذا في شرح الورقات، حديث بسرة رضي الله تعالى عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. بينما جاء في حديث طلق: إنما هو بضعة منك. فالظاهر أن بينهما التعارض، فيما يظهر أنه بينهما تعارض، فلجأ العلماء إلى ترجيح حديث بسرى رضي الله تعالى عنه على حديث طلق بمرجحات كثيرة، مرت بنا هذه المرجحات في شرح الورقات. إن لم يتيسر الأخذ بالطريقة الثالثة فهنا الطريقة الرابعة التوقف، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بقول من قال من الفقهاء والأصوليين التساقط، فإن بعضهم جعل الطريقة الرابعة أو عبر عن الطريقة الرابعة بقوله ثم التساقط. التساقط معناه الحذف والإلغاء، الحذف والإلغاء. وهل هذا سائغ؟ هذا ليس بسائغ، فالأنسب أن يعبر بقول التوقف فهو أنسب، لأن عدم إمكانية الجمع والترجيح إنما حصلت في نظر الباحث لا في نفس الأمر، فهو يتوقف في هذه المسألة، لكن هل يسقط هذه الأحاديث أو تتساقط هذه الأحاديث؟ إذا خفي عليه الأمر ولم يصل إلى معالجة صحيحة، هل معناه سقوط أو تساقط هذه النصوص؟ ليس كذلك. ولهذا التعبير الصحيح كما عبر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله ثم التوقف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: أحسن الله إليكم، ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن سبب رد الحديث راجع إلى سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. رد الحديث لا يخرج عن هذا، إما لسقط في الإسناد أو طعن في الراوي، هذا فيما يتعلق برده من ناحية سندية، وهناك باب آخر يتعلق بالمتن، لكن الحديث هنا عن جانب الإسناد، إما أن يرد الحديث لأن فيه سقط، أو يرد لأن الراوي قد طعن فيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالسقط إما أن يكون من مبادئ اقرأ فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره. نعم، من مصنف، أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو بدأ المرسل. يتحدث عما يتعلق بالسقط وأنواع السقط في الإسناد، وذكر النوع الأول المعلق. المعلق ما سقط من أول إسناده راوي فأكثر، قد مر بنا هذا. والمقصود أن هذا هو المعلق عند أهل العلم، ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. وعلى هذا فلو كان السقط لجميع الإسناد، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا التعريف هل هو من المعلق؟ الإسناد كله ساقط إلا قول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفعله البخاري أحيانا في صحيحه، فهذا نسميه معلق. وقد أكثر الأئمة من إيراد المعلقات، والمعلقات في الكتب الستة ليست على نهج واحد، فهي تكثر في بعضها وتقل في البعض الآخر. وأكثر الأئمة إرادا للحديث المعلق هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد ذكر من المعلقات 1341 معلقا، 1341 معلقا. كان له منهج فريد في إرادة المعلقات، ولذلك جند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المؤلف نفسه لتلك المعلقات، فألف كتابا أسماه تغليق التعليق. ما معنى تغليق التعليق؟ ما مقصود بقول تغليق التعليق؟ المقصود مناجي يعني هذه المعلقات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، جاء الإمام بن حجر رحمه الله فبحث لها عن أسانيد أخرى موصولة، يعني وصلها، فهذا المقصود بقول تغليق التعليق. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فصحيحه مختلف في هذا الباب، فإن الأحاديث المعلقة قليلة جدا، أوصلها الحافظ أبو علي الغساني رحمه الله تعالى في تقييد المهمل إلى 14 حديثا، إلى 14 حديثا. وحقق الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنها 12 حديثا فقط، ووصلها في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، وحمايته من الإسقاط والسقط. إذن الإمام مسلم رحمه الله مقل جدا من المعلقات. أما أبو داود رحمه تعالى فقد أكثر من ذكر المعلقات في سننه، قد أحصاها بعض الباحثين أوصلها إلى 1009، يعني 1099 حديث أو 9 معلقات. كما أن سنن الترمذي رحمه الله تعالى أيضا زخر بكثير من المعلقات التي لم يسر الله سبحانه وتعالى من ينبري لجمعها ووصلها ودراستها. أما سنن النسائي فإن المعلقات فيه قليلة، سنن النسائي المعلقات فيه قليلة، وغالب هذه المعلقات التي يذكرها الإمام النسائي رحمه الله تعالى إنما يذكرها لأجل التعليل ومقارنة المرويات. أما سنن ابن ماجه فلم يعتني الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى بالمعلقات، لم يعتني بالمعلقات. ويعتبر المعلق من أقسام المردود، وذلك للجهل بحال الساقط. وعليه ما حكم الحديث المعلق؟ ما حكم الحديث المعلق؟ ضعيف، هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، وذلك لجهلنا بحال الساقط من هؤلاء الرواة. مثال المعلق ما جاء في صحيح الإمام البخاري، ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث قال: قال كريب عن أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال كريب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. هذا ما يتعلق بالمعلق باختصار شديد. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: أحسن الله إليكم، والثاني هو المرسل. الثاني المرسل، واختلف العلماء في تعريف المرسل على أقوال كثيرة. أصح هذه الأقوال أن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، وهذا قول جماهير المحدثين، هذا قول جماهير المحدثين، على أن المرسل، على أن المرسل في عبارات المتقدمين يستخدم أيضا في المنقطع وهو كثير، فيعبرون بقولهم منقطع ويعبرون بقولهم مرسل. مثال المرسل، مثال المرسل الظاهر عندكم هنا في ليس موجودا على الشاشة. على كل حال، مثال المرسل ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في المراسيل، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افصلوا بين شعبان ورمضان، افصلوا بين شعبان ورمضان. فهذا مرسل، هذا مرسل. كيف؟ رواه قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة من التابعين، فهو مرسل. بعد ذلك المعضل، ما هو المعضل كما قال المؤلف؟ اقرأ. أحسن الله إليكم. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. لم يختلف المحدثون المتأخرون في تعريف المعضل، وأنه ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. وقولهم على التوالي هذا شرط أساس في حد المعضل، لا بد منه، لا بد منه. وعلى هذا لو سقط من الإسناد راويان فأكثر، لكن ليس على التوالي، هذا في أول السند وهذا في آخر السند، لكن سقط من الحديث راويان، فهذا هل يقال عنه معضل؟ لا يقال عنه معضل في اصطلاح المحدثين المتأخرين، وأنا أقول في اصطلاح المحدثين المتأخرين، إشارة إلى أن أهل الصنعة الحديثية المتقدمون من أهل العلم لم يكونوا على هذه الاصطلاحات التي دقق فيها الإمام بن حجر رحمه الله تعالى وغيره، فيعبرون بالمنقطع يريدون به المعضل في اصطلاح المتأخرين، ويعبرون بالمرسل عن المنقطع أو المنقطع عن المرسل، ويتوسعون في التعبير بهذه المصطلحات. مثال المعضل على اصطلاح المتأخرين ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، قال: بلغني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. الشاهد هنا بين الإمام مالك وبين أبي هريرة كم راويان، فهذا مثال ما يذكره أهل العلم على المعضل. قال: وإلا فالمنقطع. قال: وإلا فالمنقطع. وأهل الحديث اختلفوا في تعريف المنقطع، والصواب أن الحديث المنقطع ما لم يتصل إسناده، الحديث المنقطع ما لم يتصل إسناده، وهذا هو المختار عند جماهير المحدثين الأوائل. والفرق بين ما اصطلح عليه المتقدمون وبين ما عرف عند المتأخرين أن أهل الصنعة من المتقدمين يتوسعون في التعبير بالمنقطع ويعبرون بالمنقطع ويريدون به ما يذكره المتأخرون مما سبق، المرسل والمعضل والمعلق وما سوى ذلك. ولهذا قلت لكم التعريف الصحيح ما هو؟ ما لم يتصل إسناده. فلو قلت عن المرسل منقطع هذا صحيح، لو قلت عن المعضل منقطع هذا صحيح، لو قلت عن المعلق منقطع هذا صحيح. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل: اللهم اهدني في من هديت، الدعاء المشهور، الدعاء المشهور. هذا الحديث من رواية عبد الله بن علي، وعبد الله بن علي لم يسمع من الحسن، لم يسمع من الحسن، ولهذا قال العلماء عن هذا الحديث إنه منقطع، لأن عبد الله بن علي لم يسمع من عم أبيه الحسن بن علي، بل لم يدركه كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. وهذا الحديث له عدة أسانيد، والأقرب أن هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زيادة إيش؟ زيادة إيش؟ لا سبق أن نبهت على هذا وذكرت لكم أن في هذا أن الحديث ثابت لكن فيه زيادة شاذة أو منكرة ويترتب على هذا حكم نعم إيش؟ نعم الوتر لا ذكر الوتر أو قنوت الوتر فهذا شاذ لكن أصل الحديث أو الدعاء هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح إنما محل الخلاف محل الإشكال هذه الزيادة ما درجة الحديث المنقطع من أقسام الحديث الضعيف نعم ماذا قال بعد ذلك أحسن الله إليكم ثم قد يكون واضحا أو خفيا ماذا يقصد بالذي يكون واضحا أو خفيا ماذا يقصد وعلى ماذا يعود الكلام إبراهيم إلى الانقطاع يقول ثم قد يكون واضحا أو خفيا يعني الانقطاع قد يكون واضحا أو خفيا قال فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ الانقطاع قد يكون واضحا سهل الإدراك يدركه عامة المحدثين فهذا يسمى الانقطاع الجلي وقد يكون الانقطاع خفيا لا يدركه إلا الحذاق من الأئمة الكبار كشعبة والقطان وابن مهدي والإمام أحمد ويحيى بن معين والإمام البخاري ومسلم وهؤلاء الطبقة ومن حذى حذوهم يقول فالأول يدرك بعدم التلاقي ماذا أراد بالأول الذي انقطاعه واضح هذا يدرك بسهولة كيف يدرك بعدم التلاقي بين الراويين وهذا كما سبق يسمى الانقطاع الجلي والوسيلة إلى معرفته التاريخ والعناية بالرواة من حيث الوفيات ومن حيث الولادة وما سوى ذلك تأملوا فيما قال شعبة تقول شعبة رحمه الله تعالى أتيت أبا اليقظان الكذاب فحدثني بحديث فقلت له متى سمعته من شيخك فقال في سنة كذا وكذا قال شعبة فإذا هو سمعه منه وهو ابن سنتين أنه يكذب هل يمكن أن يكون سمعه منه عمره سنتين فكيف اكتشف الإمام شعبة هذا بالتاريخ لما نظر في التاريخ وجد أنه حينما سمع الحديث من شيخه كان عمره سنتين وذاك ربما كان مغفلا يعني ما أجاد في الكذبة ولو أجاد في الكذبة لن يسلم أيضا من أهل الحديث فهم يتتبعون ويتقصون حتى يصلوا إلى الحقيقة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة بعد ذلك قال المؤلف والثاني أحسن الله إليكم ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي لا قبل ثم قد يكون واضحا أو خفيا والثاني المدلس قد يكون واضحا أو خفيا فالأول قبلها سطر ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ المقصود بالأول الانقطاع الجلي